The level of investigation that we have on the way you have seen and read may have been expected for age and then made positive to the team. Back to the voice of teachers, the gross retardation again has moved to West from Sitting and Reef Mayor. And the team also got a good one and the voice of teachers been there is there. The Anarusha player in the team of Oswan. The team of Oshukuru Oswan. Players, building the team, starting from the doors of the events and the team. And explain the reversal, reaching through the wind solar, that was in the sense of time. Bilateral schools, babies, getting the Dima, starting from the doors of the heads and the feet, spending, approximately, reaching through the wind solar, that was in the sense of time. And there's one appearance for him. So, very late may affect the eyelids, very late may affect the anterior cone and bone, never put assaults on this complicated. That was an idea. But the mental changes. What's the mental changes that can we ever see this interest in the surroundings? Now the increase of muscle penetration events there. يبان على شكل مصر ويستين اللي هو ديفيز ديليفت من ارم سكونفرنس زائد اكسس سبكوتينيوس فات. طب اكسس سبكوتينيوس فات يبان ازاي؟ كربوهيدرات فيشنس كربوهيدرات فيشنس ده كده قلت وصف الاربع كريستال فيشنس. ده هكمل في وصف الفاريبل فيشنس الهير تشينز. يعني يبان ايه في الهير تشينز؟ يبقى حاجتين الانتجريتي بيبقى ديكريز الانتجريتي اوف ذا هيرت بتبقى الهيرت ويك فراجايل ايزي بريكل. ده الانتجريتي. تاني جمله في الكلر بيحصل بروجريسيف لايتنينج في الكلر اوف ذا هيرت. ده شكل يعني ايه هيرت شيلز كلر والانتجريتي. حكايه الراك سايد مش مهمه خالص في النظر الورق العملي هو بس لو جاي بالشكل. وقال ايه بلاك سايد؟ ولو جالي في الام سي يو البلاك سايد بتنديكيت فريكوينت ريلاكسس فريكوينت ريلاكسس. لا يا دكتور ما كنتش شغال ايه؟ ما كنتش اللي هي البلاك سايد مش هخلص. بعد كده سكيل تشينجز. سكيل تشينجز بتبان ازاي؟ يبقى انا اولا فين؟ في البريشر سايتس والفليكشنال سايتس اللي هي مني النبت الاري تبان على شكل ايه؟ على شكل ريسيما شرطه يعني تؤدي الى سهل تعمل هايبر بيجمنتيشن سهل تعمل هايب تعمل سكيلينج اند فيشرينج وفي الاخر توصل لهايبر بيجمنتد اريا وهايبر بيجمنتد مارجن. ده وصف السكين تشينجز مكانها في النابكن اريا شكلها الريسيما هايبر بيجمنتيشن سكيلينج اند فيشرينج هايبر بيجمنتد اريا وهايبر بيجمنتد مارجن. الباد ويجن لو اوصف الباد ويجن لو الليفر كبر في عيال واشنطن هيبقى وصف ويجن هيبقى راوند البوردر سموث سيرفيس soft confirm consistency. انت تخيل ان انا عايز تقول soft بس باعتبار انه فاتي الفلتريشن بس هو دايما بيبقى معاه انفلاماتري رياكشن فما يبقاش soft قوي يبقى soft confirm. الجمله المهمه قوي اللي في الام سي يو في الشفوي انه فاتي الفلتريشن اوف ذا ليفر از ا كونستنت باثولوجيكال فيشن. فمع اني بقول ان الباثولوجيا از فاليبل لكن لازم اقول في وقتها ان فاتي الانفكريشن اوف ذا ليفر از ا كونستنت باثولوجيكال فيتشر 100% من عينين الكشف. اللي هو انواع الانيميز مع دي ايه اللي هو ايه حاول الانيميا دي ممكن تبقى مايكروسيتيك بتاع الايرن وكارب ديفيشنس ممكن تبقى ماكروسيتيك بتاع بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنس ممكن تبقى نورموسيتيك بتاع الزنك وبروتين ديفيشنس لو انا اقول حاجه توضيح الانيميا هقول انواع الانيميا ثلاثه Associated vitamin and mineral deficiencies ما اقدرش اشرح فيها اي حاجه خالص. لان لو اتكلمت على vitamin and mineral deficiencies هبقى خرجت بره الشكوك بتكلم على الديزيز. طب Associated GI disturbances على شكل ايه؟ كلمتين اتنين بس كفايه diarrhea و dysphagia. كل عيال الشكوك عندهم abdominal dysphagia كلهم علشان اسباب كتير قوي. وغالبا معاها diarrhea. فأهم اثنين GI disturbances dysphagia وdiarrhea associated infections أشهر infections في الكوشكول أشهر علاج للinfection sites يا skin infections على شكل الديما أو skin changes يا gastroenteritis فلما أقول في ده investigations أقول ألاقي إيه الجو هلاقي التوتال بلازما بروتينز ام ديكريز البلازما البومين سيفيرلي ديكريز لازم اقل من 2.5 جرام بس علشان تعين بره كارير بروتينز اللي هم مين يعني كارير بروتينز اللي هم ايه اللي هو الترانسفيرل والسيرين بلازما والريجول بايند والروبين كارير بروتينز كلهم مين لكن الجامعه بروتينز يزيدوا علشان ده كده بقى الوز اوف في حالة الكومبليكيشنز دي أداة ومنصف بالي في حالة الكومبليكيشنز الكومبليشن لو حصل تعالي وشطور غير مش هيعدي الكوربو. هتلاقي شرط الكومبليشن هتلاقي مكتوب كوربو بتسكيبان والبوستك صمت. فالطفل وشطور اللي يظهر عليه كوربو دي معناها هاي مكتوب لانها مش هيعدي لانها غالبا بتنجيب دي اصلا. كم كم بقى بالنسبه للكوشكول بالذات اي المورتاليتي من الكوشكول 50 إلى 60%. ده الحقيقه الواقع اللي بيحصل عند المفروض الاكسبتد اقل من 1% بتاعت النيوتريشنال ديس اوردر. ده مش مالينسي، مش لوكيميا او ليمفوما، ده مش كونجنتال ابنورماليتي. يعني هو الراجل لو سمحت له بالراحه ده النيوتريشنال ديس اوردر. المفروض الاكسبتد او الود بروجنوز الاكسبتد هات 1% كام الحقيقي؟ 50 60%. ما بيبقاش مشكله طبعا، ما بيبقاش اعلى من كده مش عارف، ما بيبقاش ممكن يبقى 75 80%. كل 4 أو 5 ساعات وشهور يكون مستشفى واحد يا وش ثلاثة أو أربعة. ما ينفعش يحط في موجود عيال. وليه بقى الهاي مورتاليتي؟ بتتكلم بقى 40 ماتش. نيوتريشنال ديس اوردر في الموت بنسبه 50 ل 60% في خلال اول كام يوم. ده اللوكيميا الفايف ييرز الفايف ريت بتاعها اعلى من كده بكتير قوي. ده اللوكيميا ما بتموتش في خلال سنه 5 سنين بالشكل ده. ليه بقى عيال الكشكول بيموت بسرعه قوي؟ علشان الفوك مانجمنت. فدي تعتبر برضه من اسباب المورتاليتي اللي بتتحكم في موضوع الموت. ايه بقى اشكال الفوت مانجمنت؟ اكسس روتين. طب احنا المره اللي فاتت دينا فتره بقول لك ريهابيتيشن فيز، هل دي 3 أو 4 ادراك روتين وبرتيجي بير داي؟ يبقى انت يبقى ده غلط. الانيشيال فيز يعني تكمله الجمله اكسس روتين الانيشيال فيز هو ده اللي غلط. ميسنج ذا هاي دوز فيتامين اي، لان لقوا ان الاطفال اللي بتاخد هاي دوز فيتامين اي ده بيقلل المورتاليتي علشان فيتامين اي انتي اوكسيدنت وايميون ستيمولانت. دايليتكس فور تريتمنت اوف روتينا. طب ليه لما تجيله دايليتكس تعلم الانديما يموت؟ علشان الانديما عنده مش هايبر فوليميا، بالعكس هو مره قال ان الانترا باسكولار فوليوم عنده قليل. فلما يجي بايركس انا خدوا هايبر فوليميا شورت. فبايركس عيال مشهور دخلوا هايبر فوليميا شورت اقل من الانترا باسكولار فوليوم اكتر. يوز اوف هاي صوديوم او ار اس. طب ليه الهاي صوديوم او ار اس من اسباب الهاي مورتاليتي؟ لان العيالين بيبقى عندهم توتال بودي صوديوم انكريز. عيالين الكوش فور بيبقى عندهم صوديوم ريتنشن، يبقى عندهم توتال بودي صوديوم انكريز. ليه؟ عشان عندهم سكندري هايبر او ديسترينيز. اي عدد مره نتيجه هايبروتينيا سواء نيفروتيك او كوش فور او ليفر سيلتيجر او نيوتريشنال، الاربعه دول هايبو البيومينيد الكيتينا، يبقى عندهم سكندري هايبر اندستريس. طب اذا كان العيان عنده سكندري هايبر اندستريس عمل له صوديوم ريتنشن، طب ليه الدكتور هيخبط من يورو هاي صوديوم او ار اس؟ ما هو منطقي بما انه هيلاقيه عنده صوديوم ريتنشن هيديله لو صوديوم. لانه مع انه التوتال بودي صوديوم انكريز الى انه السيروم صوديوم كونسنتريشن ديكريز. ده اللي بيغلط. ده بيخلي الناس تغلط بتدي هاي صوديوم خالص. ده اللي عارف يبقى عندك توتال بودي صوديوم انكريز بط ده سيروم صوديوم كونسنتريشن ديكريز اللي هي دايلوشنال هايبوناتريم. اير فور تريتمنت في انيميا. امتى اير فور تريتمنت في انيميا يبقى غلط؟ الانيشال فيز، ما احنا جينا في الانيشال فيز وقلنا هات لي اير. هيبقى برضه تكملة الجملة دي زي اكسس كل الايرن والكريت والانيميا ان ده انيشيال فيز. وليه الايرن في الانيشيال فيز غلط؟ لان مفيش كارير. ولما يبقى مفيش كارير احنا مسميين كاريرز نو بلاي. ولما يبقى مفيش كارير وديله ايرن يبقى عنده فري ايرن. والفري ايرن بيعمل مشكلتين، بيساعد الانفكشنز بيطلع فيها الاجزاء عكس الانتي اوكسيدنتس اسمها النو اوكسيدنتس. لا تفيدك اكنايت. طب دي فوق ايه؟ من فاصل هايبوغلايسيميا. تقدر تغيير البروب سبيكترم انتي بايوتكس. ليه دي فوق؟ العيال عندهم الميون ديفيشنسي. الانفكشن اللي عندهم بتبقى اقل من الانفكشنز. فلو تاخرنا ان احنا نديله انتي بايوتكس يبقى عنده سبيل انفكشنز. تقدر تغيير والسبكترم انتبايوتكس ده سبب للموتاليتي علشان دي ار ميون كومبرومايز الانفكشن اللي عندهم بتبقى دي ار لايف بتكون فاينل انفكشنز. اخر حاجه لا بروفيجن بلانكتس وين هايبوثيرميا از اريسك. بس الجمله دي مش مهمه قوي بالنسبه للشكوك، مهمه اكتر بالنسبه لمين؟ مرازمس. علشان المرازمس هم اللي بيجي لهم هايبوثيرميا اكتر من الشكوك. ده كده المورتاليتي في الوشن فور اللي هي من 50 ل 60%. ودي اسباب مهمه. طب المورتاليتي لو جالنا طفل وشن فور وعلمناه، هل لازم 100% يرجع كومبليتلي نورمال ولا ممكن يبقى عنده بيرمنت كومبليكيشنز؟ ممكن يبقى عنده بيرمنت كومبليكيشنز اللي اهمهم الار فيتامين اي ديفيشنسي. يعني الـ reverse والدمج. ليه؟ تاني حتة الكورنيا. لما يعمل كراتي ماليشيا والكورنيا الألسرز هيعمل كورنيا سكارين. دي مش هتتصرف. يبقى الـ eye communication ممكن تبقى الـ reverse كله عمل الكورنيا الألسرز والسكارين. تاني حاجة ممكن ما تتصرفش mental changes. مع ان mental changes المفروض انها reversible الا لو حصل وشهور في اول 6 شهور وكان نجلت ساعتها ممكن يبدا في بيرمننت منتال افكشن. دول اللي فيه كوميونيكيشن في البيرمننت اللي هم الموبيليتي. الجروس الكابتن ايرلي افكشن تريتمنت يعني نورمال جروس. طب ما دي مش كوميونيكيشن في الكوميونيكيشن عكسها بقى. عكسها ديلي نجلت تريتمنت يعني بيرمننت جروس انفكشن. مش لازم يعني كل طفل عنده يرجع بدون ما يبقى طول عمره ووزنه طول قليل. بس الجمله دي مش مع الكوشكور ولا مع البرازيس. مع البرازيس لان الكوشكور ما فيش تجربه فترات طويله. هو اكيد ديزيز لا يتعالج ويخف لا يموت. لكن البرازيس هو اللي طبقت عليه كل الوقت. ده البرنوزس اوف كوشكور. لا دلوقتي بعد سنه كام؟ انا مستغرب يعني هذا السؤال من السؤال اللي كانوا بيخلص حسب. بس في الوقت ده كان الحد من اللي لابس قديم لابس من كتاب الاسم ممكن يكون وقتها كان في كلام تاني. السؤال بعد كده discuss prognosis of early preclinical كوشكور. معلش يا جماعه انا بقول لك ان جبت امتحانات من كام سنه فاتت بس هو مش منطقي السؤال. البريكلينيكال ده له prognosis ولا له treatment؟ الحاجه الوحيده السؤال الوحيد على البريكلينيكال هو ايه؟ diagnosis ازاي تشخصه؟ الحاجه الوحيده اللي تيجي في البريكلينيكال هو ازاي تكتشف. لكن هو لسه ما بقاش disease علشان نقول بروجنوزس وبيتي ولا مختلفه. يا رب علينا بروجنوزس وبريك بيتي ولا مختلفه. هل البري كلينيكال بوشر كور هو كلمه بري بوشر كور؟ لا، البري بوشر كور ده كلينيكال كامل ما عدا عن الانتيما بس. بري بوشر كور هو بوشر كور بالكامل الا الانتيما. بري كلينيكال بوشر كور يعني عنده انتيما ولا عنده تشينز ولا حتى وزنه اقل من 80%. طب ده ازاي نكتشف؟ على فكره ده مكتوب في صفحه 21 اللي هو Early Detection of DEM. إذا تكتب فوق ده مش في آخر صفحتين كل شابتر؟ آخر صفحتين. بري كلينيكال بوشر كور يتشخص اللي هو الايرلي ديتكشن كلينيكال ولادي. كلينيكال اولا الدايتيك هيستوري، لان انا ممكن روتين دايتيك هيستوري اكتشف ان الام بتاكل الطفل غلط من قبل ما تحصل اي مشاكل وتظهر عليه ممكن اصلحها بالدايتيك. أول حاجة ممكن تساعدني في اكتشاف البي ام قبل ما تظهر هي روتين دايتيك هيستوري. نمرة 2 الجروس تشارتس. الجروس تشارتس قبل ما وزنه يبتدي يبقى أقل من 80% يبتدي الأول يبقى فيه خلال جروس تورم لو وزنه يبقى ثابت. وبعدين يبتدي يقل. نمرة 3 ودي أهم واحدة فيهم هيقيس اللفت من الارمز الكونفرنس. اللفت من الارمز الكونفرنس بالنورمال ان يبقى اكتر من 13.5 سم. عيان كلينيكال بوشر كور مورم كلينيكال يبقى اقل من 12.5 سم. طب لو لقيت طفل الارمز كونفرنس لقيته ما بين 12.5 و 13.5 هو ده البي كلينيكال. ودي مهمه قوي في الكلينيكال اكزامينشن، مهمه جدا في الايرلي ديتكشن اللي هو الاقي البيت ارمز كونفرنس ما بين 12.5 الى 13.5 سم. ده كلينيكال. اللابوراتوري الابراتي عندنا ابيومين، وكان في حاجتين الناس كانت بتهتم بيهم قوي زمان بس هم غلط اضطرين نقولهم عشان هم مكانهم كان بيتقال في الحته دي، اللي هي النون اسينشال امينو اسيد على الاسينشال امينو اسيد، واليوريا على الكرياتين. النور بتاع كل واحده النورمال ألبومين ان يبقى من 3.5 الى 5.5. طب النون اسينشال على اسينشال امينو اسيدز اقل من 2 على 1. طب اليوريا على الكرياتين اكتر من 12 على 1. طب عيان الموشن كور المورمال بتبقى الداتا دي عنده ازاي؟ يبقى الألبومين اقل من 2.5 والنقط السيرشال على السيرشال امينو اسيدز تبقى اكتر من 3. طب واليوريا على الكرياتين اقل من 8. وبالتالي في فرق بين النورمال وبين الكلينيكال بوشر كور اللي بينهم هيبقى ايه؟ هي دي حته السب كلينيكال. دي حته السب كلينيكال. العيان البري كلينيكال بوشر كور بيبقى الالبوم بتاعه فوق 2.5 بس مش كور من 2.5 الى 2.85 مش اقل من 2.5 عشان كده مش مره بس كمان مش كور. النون اسينشال على اسينشال امينو اسيدز ما بين 2 الى 3 فهي اقل من 2 نورمال ولا اكتر من 3 بوشر كور. اليوريا على الفيديوهات تبقى من 8 الى 10. الكلام ده براكتيكال ملوش اي قيمه في تشخيص البيت كلينيكال بوشر كور، ملوش معنى في تشخيص البيت كلينيكال بوشر كور. الحاجه اللي ممكن فعلا نستخدمها براكتيكال لو شايف ان الطفل بياكل غلط او طفل عنده ريسك ان يجيله باشكول هقيسه بالالجوريزم. القياس فعلا فور ايرلي ديتكشن في باشكول لو انا شاكك فيه هقيس بيه in اشرح مش اقول يعني اشرح يعني شرط البي سي تي وخلاص. هات البي سي تي اللي هي تلوميت الباكسين اجينست التي بي يتاخد خلال اول شهر يتاخد 0.05 ملليلتر انتراديرمال انجكشن في نفس الشهر. اصل هو مش العنوان انت ديسكاس فهو هتكتب البروجرام اللي هو البروجرام الباكسين كل باكسين سطرين مش هفضل اكتر من كده لو قلت كل باكسين سطرين هياخد البروجرام الباكسين البروجرام نص صفحه. طب بريس تيد البروموشن هتبقى فيها ايه؟ قالوا لا صح وممكن حد يفهم ازاي اعمل بروموشن البريس تيد لكن الاهم بالنسبه لنا هو الادفانتج البريس تيد يعني ايه؟ صح ممكن حد يفهم كده بس ده كوميونتي كمان الاطفال يهمنا اكتر الادفانتج ولا الطريقه؟ يهمنا اكتر الادفانتج وخصوصا ان البريس تيد هتلاقيه خلاف في اي عنوان من اللي انا قلته يعني لو قلنا بريفنشن انفكشنز او بريس تيد لو انتي انفكتيف بروبلمز. طب لو قلنا ازاي نقلل الديزيزز والموربيديتي والمورتاليتي؟ ما هو بريس تيد بيقلل الانفكشن وبيقلل الديزيزز وبيبروتكت اجينست الرجي. طب لو قلنا بريفنشن اوف جروس ريتارديشن ما هو البريس تيد هو احسن اكل ممكن الطفل ياكله اللي هو ايديا بايوكيميكال كومبوزيشن وكمان في ادفانتج عندنا بريست انفانتس بيسرايل بروتين. انت تلاقي بريست تيد بيغطي اي عنوان انت عايزه. بس انا هكتب كل الادفانتجز الادفانتجز دي بتيجي سؤال عن سؤالين. يعني هكتب سم ادفانتج وخصوصا اللي يمشي مع السؤال. السؤال ازاي اقلل انفكشنز وبركز على اقلل انفكتد بروتينز. السؤال ازاي اقلل ديزيزز ما ينفعش ان انا اقول ان بيقلل انفكشنز بيقلل ديزيزز بيبروتكت اجينست الانفكشن. يعني سم ادفانتج والريسك. الاو ار تي هي عباره عن او ار اس زائد فيدنج دورين الجاستروبيس. الاو ار اس اشرح فيه ادفانتج او ار اس ايه مميزات عشان كده ريكومندد والفيدنج هاو تو فيد دورين الجاستروبيس والاثنين دول هتلاقيهم برضه مش اكتر من نص صفحه مكتوبين مع الناس. انا هتكلم دلوقتي بقى على جروس تو ار اللي هو ده اللي تبعنا دلوقتي. فجروس تو ار جروس تو ار دوره ايه في البريفنشن؟ ايرلي ديتكشن وسب كلينيكال كيسز وايرلي ديتكشن سب كلينيكال كروس ابنورمالتيز اند نيوتريشنال ديس اوردرز. لان انا لو خليتها لغايه اكتشف ديزيز فاكيد ما بقاش بريفنشن. لكن علشان يبقى داخل في بريفنشن يبقى اكيد استخدمه فور ايرلي ديتكشن اوف سب كلينيكال كروس ابنورمالتيز اند نيوتريشنال ديس اوردرز. ازاي؟ لو احنا بنعمل كلينيكال كونشنت ازاي؟ عن طريق جروس شارتس ومن ارمز شارتس. ده انا كمان جروس شارتس ازاي تساعد اكتشاف نيوتريشنال ديس اوردرز سبتريت خلال جروس في واحده كمان لأن صعب شوية بس عارفها كويس بس خلاص دي مش مكتوبة في الكتاب. لو جالي الطفل من أول مرة في المرحلة اللي احنا سميناها بوردر لاين. بوردر لاين يعني إيه؟ يعني لو هو نورمال وفي نفس الوقت مش أرنورمال يبقى أنا كده اكتشفته قبل ما يبقى أرنورمال وأكيد البوردر لاين ده هتابعه وعالجه قبل ما يبقى أرنورمال. فيبقى دي طريقة تانية لجروس شارتس تقول لي إن ده إيرلي أو بري كلينيكال اللي هو البوردر لاين. البوردر لاين اللي هو فين؟ لو طلعت مكان السيمبانزي بتاعته فين؟ ما بين الثيرد للفيرس. لو طلع من الثيرد للفيرس سيمبانزي ده يقول لك العقل. او from 96 إلى 97 دول اسمهم بوردر لاين. وده من أرمس كونفرنس إزاي ساعدت اكتشاف الريكلينيكال كيسز. لو لقيت من أرمس كونفرنس ما بين 12.5 إلى 13.5 سنتي ده يبقى الريكلينيكال. أول واحد مصروف لا ده اسمه لينستيتوس اسمه دلوقتي نون انتوريك سيانو بطاليس هو ناش دي ام من اهم اسباب ناش في العصر الدايتو روتين ديفيشنس بقى ده السيكونس بتاع السيستم بوليتكس السيكونس بتاع الدايتو روتين ديفيشنس هيعمل ايه؟ الدايتو روتين ديفيشنس يقلل الريت سيل جروس اند سيل ديفيجن وده يعمل التشو ريجنريشن والبرد من التشو ريجنريشن بيعمل انترنال اورجان اتاشن فاحنا عندنا باثولوجي ومعظم الانترنال اورجانز بعد كده اللي هو الانترنال اورجان اتاشن نتيجه فيلر اوف تشو ريجنريشن اللي هو ياخد مين بقى؟ ياخد أول مكان في سون الجسم يبقى فيها البيتا سايت البنكرياس يبقى فيه أسمى القلب الهارت يبقى فيه ديجنريتيف وايت بلاد سيلز الساينس يبقى فيها ساينس اكتيفيتي بالليمون ديفيشنس المسلز يبقى فيها مسل ويست الكيدي يبقى فيها الهايلايت ديجنريشن ياخد الرومري لاين كان عندنا بصور على الاقل في 6 انترنال اورجانز كلهم على بعض كده اسميهم انترنال اورجان اكتف غير البصور دي بقى اهم منهم واكرمهم في ليفر في دورتات البصور دي ممكن يتحط مني تحت الفايتال اند مينرال ديفيشنسيز هو المنتال تشينجز حتى نسميها تشينجز مش عارف ايه. مثلا تشينجز جزء كبير قوي منها تيجي ديفيشنس في فيتامينز زي الكوليك اسيدز وفيتامين بي 6 ومينرالز زي الزنك والكوبر والمغنيسيوم. السكين تشينجز وهير تشينجز. دول اللي نتيجه فيتامين ديفيشنس زي فيتامين اي والبروتينيك اسيد ومينرال ديفيشنسي زي الزنك والكوبر. يبقى احنا كده قسمنا الباثولوجي علشان نحاول نفتكره حاجه جايه من الاكسسوار بارديتس وحاجه جايه من الدايتري بروتين ديفيشنسي والترنال اورجان اكتف متوزع على 6 اورجانز وتشينجز جايه نتيجه فيتامين اند مينرال ديفيشنسي في البرين والسكين كل واحد يحتاج كلام انا قلت هقول بعيد بسرعه بس كل واحد الكلام اللي تحتاجه عشان تفكر عنه لكن هو سؤال زي كده لو مكتوب صراحه الباثول دي اللي هو شفته وهي صح هو اعرف سؤال 80 discuss characterize the features of chronic infantile routine energy malnutrition. هو مين؟ I'm going to go to the next one. كانتايل روتين انرجي مال نيوتريشن هو مين كرونيك انفانتايل بي اي ال مرضت كرونيك انفانتايل بي اي ال مرضت. طب ايه الكاركترايزنج فيتشرز؟ يعني حاجات اساسيه في الكلينيكال مانيفستيشنز. احنا قلنا بنعمل اربع حاجات اللي هما الاثنين بتوع الويلكم الويت اللي قال 60% ونوم قديمه دي فيتشر مهمه ونص سايكوتينيوس فات اللي بيقسموا 3 ديجريز ومصر ويستر هما دول الاربعه كاركترايزنج فيتشرز. وات ار ذا ثيرابيوتيك اند بريفنتيف ميجرز؟ ده كده كان برضه تشخيص وايه؟ بريفنشن اهو وبريفنشن اوف مارزما سكيت هو كل ده هو بريفنشن هي ايه؟ ثيرابيوتيك يبقى تريتمنت مارزماس according to the average of is divided into three phases. Initial phase, the application phase, four objects. مش لازم يجي دلوقتي سؤال بنفس الحجم ممكن يجي مونوجراف تريت بس. وده بقى الموت سنتر. عشان بس يكون السؤال من السؤال بتاع الجينيتكس ده مهم. انا مش هقول في تقرير غير الامرجنسي كومبليكيشن في اي ام معلش مش هشرحهم بس المهم قوي اللي يقطعوا من ثلاث اجزاء. الامرجنسي كومبليكيشن في اي ام لانه مكتوبين في الكتاب ثلاث اجزاء. أول مجال في الكومبليكيشنز أوف واش كور. في الكومبليكيشنز أوف واش كور هتلاقيهم مكتوبين تحت بعض رقم واحد انفكشنز رقم اثنين جاسترونترايتس رقم ثلاثة هايبوجلايسيميا رقم أربعة هايبوسيرميا رقم خمسة بليدنج تندنسي رقم ستة سيفير أنيميا بأنيميا هارت فيلير رقم سبعة ميتابوليك بس هنا في الجزء ده الكتاب كاتب كل حاجه بتحصل ليه؟ فكاتب ليه انفكشنز تحصل فوقها على طول؟ فوق الكومبليكيشنز على طول في انفكشنز ومكتوب ليه يجيله انفكشنز؟ السايد اتومي والزنك ديفيشنسي والانديما والسكين جينوس. فهنا مكتوب كل حاجه بتحصل ليه؟ كاتبينها في الانيشال تريتمنت الجزء ده زي ما هو في الانيشال تريتمنت انيشال فيز هتلاقي نفس العلامين مكتوبه بالظبط بس هنا ازاي نعالج؟ فانا لما باجي اقول كوميونيكيشنز امرجنس كوميونيكيشنز دي ايه؟ انا هكتب من مكان الكوميونيكيشنز بس هو جاي تحت كل واحد هو التريتمنت زي ما مكتوبين في الامرجنس تريتمنت ومكتوبين كلهم ده كان الانفكشنز. فلما انا اقول انفكشنز عليك وشكور عندي انفكشنز ليه؟ طب ازاي عليك؟ كلمه تريتمنت انفكشن من غير ما اكون محدد اسم اورجانيزم واحد يبقى الاجابه انتي بايوتكس اكوردنج تو ذا كلتشر اند سنسيتيفيتي تيل ذا ريزلتس ار افيلبل ستارت وذ برود سبيكترم كومباينيشن انتي بايوتكس اللي هو بينسل لي الجيجي خلاص. دي كلمه تريتمنت انفكشنز في اي حته في الطب طالما انا مش قايل اسم اورجانيزم. انتي بايوتكس اكوردنج تو ذا كلتشر اند سنسيتيفيتي until the results are available start with broad spectrum combination antibiotics اللي هو الكلاسيك ستاندرد في الطب في السن الجي زائد جنرالز. بقيت الكلام كله مكتوب عليه. الجزء الثالث اللي احنا هنزوده هنا انا هزود هنا كمان الكومبليكيشنز حاجه اسميها اياتروجينيك كومبليكيشنز. تيجي منين اياتروجينيك كومبليكيشنز؟ اللي هم مكتوبين في اخر الانيشال فيز اخر تريتمنت انيشال فيز اللي هي مكتوب كوميونيكيشن دورنج تريتمنت اوف انيشال فيز دول برضه ايمرجنس كوميونيكيشنز اللي هم في صفحه 18 مكتوب كوميونيكيشن دورنج انيشال تريتمنت فور شوكول دول برضه ايمرجنس كوميونيكيشنز حطوهم تحت عنوان ايات كوميونيكيشنز اللي هو increase the fibrinogen tension severe hypokalemia chronic diarrhea اللي هو انا بيجي بحكم في وعد وفي تولرنس او نيوتريشن في الكابلكس. Yeah, I mean, mental retardation was set up. Now, I'm associated with delayed mental لا ايوه ايه بدات اوردر اكوزيشن يوزوالي يبقى معاه اوردر اكوزيشن سبيتش اللي اسمها ايه؟ ايوه اللي هي بنومن كوماند لارس بنومن في حاجه في الدروس اللي فوق اسمها لارس بنومن ان الطفل لو اكتسب حاجه بدري الحاجه اللي هتيجي معاه متاخر earlier acquisition of a skill at the expense of another. فالاثنين على صراع لان اخر في المشي ولسه ما اتكلمش ده ليه في الرياضه اخر في المشي كان كل اللي فيه اطول الاهل يعني ده مش فكره الكونديشن ده فيسيولوجيكال ديلي بقى. طب ايه الخروج عن الديلي ممكن ده ريتس ديلي شرط ده لقيت معاه سكيلتال مانيفستيشنز لو لقيت معاه سكيلت المانيفستيشن فيكتس يبقى ده كاونتس. طب سو بالانسز ايه الدموع العيان اللي يخلينا في ده بتاع سو بالانسز؟ بين بين سو بالانسز يبقى فيه بين تندرنس ليميتيشن اوف موفمنت. يعني انا حتى لو جيت احرك رجلي العيان انا ما اعرفش احركها لان كل ما انا حركتها احسن ايه؟ احسن ليه؟ مش هقدر اكمل الحركه. بين وتندرنس وليميتيشن الكونجنتال هيبس مش هنقولها خالص احتمالات المريض بس معلش طريق تشخيصه. طيب نبدا جنرال كونديشن الاقي ايه؟ برضه من غير شرط الاقي ساينز اوف سيستميك ديزيز. Thank you. الداون جريد البيتش بتاعته ست حاجات. رقم واحد ميتر انترفيشن، رقم اثنين ديسمورفيك فيتشرز زي ما قلنا بتعمل الفيت والهاندز والهيد. نمرة ثلاثة هايبوتونيا. نمرة أربعة جروس ديتاكتيشن. نمرة خمسة أسوشيت كونجنتال أنوماليز. نمرة ستة نيوم ديستربنسز. أسوشيت كونجنتال أنوماليز ثلاث أماكن، هارت وجي اي تي ورينا. اسوشيت من ديستربنسز علشان ايه؟ سن صغير اميون ديفيشنسي، سن كبير اوفر اميون ديزيز. دول كده ست كلينيكال فيتشرز اوف باراسيتوز داون سيندروم. بعد كده الانستريشنز، الانستريشنز أول كلمة عن الانستريشنز كاري طيبين. نمرة اثنين اي كيو. نمرة ثلاثة اسوشيتد كونجنتال انوماليز. بعد كده المانجمنت او التريتمنت. أول علامة في تعطاو اسم جينيتك كاونسل. نمرة اثنين ريهابيليتيشن أكوردنج تو الآي كيو، هي اسمها ريهابيليتيشن بروجرامز لو حسب الآي كيو. نمرة ثلاثة مانجمنت أوف أسوشيتد كونجنتال أنوماليز الموجودة. ونمرة أربعة اسم في أنتي أوكسيدنتس. ده كده السيرم بتاع دايجنوستكس. أو دي أنا كاونت أون داون مرة جاية. وده مش لازم يجيب سؤال كبير او كده، لكن زي ما قلنا جيت سكول. ده كده الثيولوجي. طب الكلينيكال تيتشر جروب نوضح فيها ايه؟ المنتال انكارنيشن بيبان ازاي؟ ديلينك موتور اند منتال ماينس تو از اوت ديفلوبمنت. ديلينك موتور اند منتال ديفلوبمنت. والمنتال انكارنيشن في الدوره الجريد بتاعته ماينس تو مودريت. And this one the features to heat up cycle. But if it was not aware, one separation between the liquid and the other tools, plus or minus in volume. Initial area, it heats up white separation between the liquid and the other tools, plus or minus in volume. It has subtle matter of art. Plus or minus senior crisis, plus or minus cream negative. We tell it to match the heads. But the head. The head is deal out. We say, Mother, for us, the head is out, and we put it for us to know. We shall have to know the first to know. The head at the end of the back of the syndrome, my progeny, John Sawyer, the upward dismantling, يبقى 35 ل 50 يبقى طب نصير البروجيكت ده هم يصدروا عليها ازاي؟ الجون هيك اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الريفا اعمل بيبي ابدونال سمار الجي اي تي اعمل بيرنج ستوبس لكن هذا الانستيجيشنز التريد تاول كلمة جديد الكاونسلين يعني ايه جديد الكاونسلين؟ يعني اكسبلانيشن اوف ذا فاميلي داون سيندروم وات از ذا كوميونيكيشنز لايف تريتمنت في جزء مهم قوي هو ايه؟ از ذا ريسك اوف ريكرنس ده تاني جزء صعب جدا في الدور هما اصعب جزئين في الدور ازاي نفهم الريسك اوف ريكرنس وازاي نكتب الجبل طيب بتاع كل واحد طيب rehabilitation according to the IQ ازاي؟ لو mild mental condition يبقى ايه؟ medical طب لو moderate mental condition يبقى كده والcongenital anomalies and antioxidants ده كده الضغط مهم صحيحين باختصار أنا بتكون كده خلاص نفهم مرة تقول لأن هو بالضبط الصفحة الضمرها بكل عمل بالضبط هو إزاي تختصر أي ديزيز عندنا في الأول النظري لو جبت صفحة العمل الوش في كلينيكال دايجنوستس بالضبط هو الانفستيجيشن هو ده أحسن اختصار في الأول الصفحة اتفقنا على المواعيد وإنها الأول إن شاء الله بتكون عشان الحلقة سوصلنا